بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك علقة بالنصف علقة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح. فذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه طرق جماعة. طرق جماعة. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه طرق جماعة. هذا الحديث العظيم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من أحاديث القدر المشهورة، ولهذا نص بعض أهل العلم في كتب العقيدة على الإيمان بهذا الحديث تحديدا، مع أنه الإيمان بجميع ما ورد، لكن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي نقضت على المعتزلة عقيدتها وما تدينت به في أمر القدر. الباب في أن على المؤمن الإيمان بأن السعيد من كتبت سعادته وهو في بطن أمه، وهكذا الشقي من كتبت شقاوته وهو في بطن أمه. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه مقدما للحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في نفسه المصدوق المصدق من قبل أهل الإيمان: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة يكون نطفة، نطفة المني هذه في أمر الله عز وجل، تقذف فتكون 40 ليلة، بعد ذلك تكون علقة تعلق في الرحم بأمر الله عز وجل، ثم تكون مضغة بعد 80، هذه تكون قطعة لحم، ولهذا قوله مثل ذلك يعني 40 أخرى، ثم تكون مضغة مثل ذلك يعني 40 الأخرى، بعد أن تتم 100، بعد أن يتم 120 يوما يبعث الله عز وجل ملكا على هيئة هو تعالى أعلم بها فيتسور على هذا الرحم بأمر الله تعالى، ويؤمر الملك بأن يكتب 4 كلمات تتعلق بهذا الذي في الرحم: عمله كونه يعمل بعمل أهل الإيمان أو أهل الكفر، والأجل الذي ينتهي إليه، وأمر شقاوته أو سعادته، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح يعني بعد 120. فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني لو توفي لمات ودخل إلى الجنة، لكن يسبق عليه الكتاب السابق فيعمل عياذا بالله بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الأول بأن يكون من السعداء فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله، قال: وما استعمله يا رسول الله؟ فأخبر أنه يهيئه لعمل يكون عليه ثم يقبض على هذا العمل فيدخل الجنة لأنه ختم له به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ويأتينا الحديث العظيم الآتي بعدم التزكية لأحد والإعجاب به وشدة الثناء عليه حتى ينظر بما يختم له. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله العافية والسلامة. ما دام الإنسان على حال الحياة فإنه يمكن أن ينتكس، وكم انتكس عياذا بالله وارتكس في الشر والسوء وانتقل من الخير إلى الشر ومن الحق إلى الباطل، كم ارتكس وانتكس من الناس. ولهذا يقال في المدائح: ترفقوا، إياكم الإعجاب الشديد هذا وكثرة المدائح المبالغ فيها، فإن الإنسان لا يدرى بما يختم له. وكم مدح أناس واشتد في المدح لهم واستعظموا، وخولف الحديث النبوي بترك المبالغة في المدائح، ثم صاروا عياذا بالله أسنة ورماحا على السنة وأهلها. فلهذا لا ينبغي المبالغة، تشهد بالذي تعلم من كونه من أهل الخير والعلم والصلاح، هذا الذي يظهر لك، وأنك لا تزكي على الله أحدا، وأنك تعلم منه الخير والحرص على دينه وعلى أمور عبادته وعلى أمور الطاعة والدعوة إلى الله، كل هذا لا إشكال إن شاء الله. ولكن تقول: لا أزكيه على الله عز وجل، فأنا لا أزكي على الله أحدا، لأن الإنسان قد يختم له بالشر، وأنت ترى كثرة المرتكسين المنتكسين في مثل هذه الأزمنة. ولهذا أمر الانتكاس أمر مخيف جدا، وأشد أخوة من السرطان يخاف منه الناس، وأشد من الفقر، وأشد من الأمراض، لأن هذه الأمور كلها تنتهي. فلو افتقر الإنسان بقية حياته ثم مات ودخل الجنة لا يضره ذاك شيئا ويزول. الإنسان يسأل الله العافية وأن يتم عليه العافية في دينه ودنياه وأخرى، لكن البلاء في الدين لا يعدله بلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذا أصيب الإنسان في دينه فاستحسن ما كان يستخبثه واستخبث ما كان يستحسنه وفتن هذه الفتنة، هذا والله الداء العضال والبلاء الشديد، ولا سيما لمن عرف ثم انتكس، هذا شديد أمره إلى أبعد حد. ولهذا يستعاذ بالله من الفتن، ويكثر من سؤال الله عز وجل حسن الخاتمة والدعاء العظيم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نسأل الله أن يقبضك على السنة وعلى الحق، وألا يفتنك في المفتون. فيسأل الإنسان ربه تعالى أن يعافيه، فالإنسان قد ينتكس ويرتكس عياذا بالله. ويأتينا في الحديث الآتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب. فبعض الناس قد يظهر منه خير وصلاح وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، لكن الله تعالى أعلم بالدخيلة الداخل، ربك عز وجل هو العالم بما تكن السرائر والضمائر. وحدثنا أحد مشايخنا رحمهم الله جميعا عن الهالك عبد الله القصيمي الذي مات على الردة، نسأل الله العافية، عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه كان يدرس مع هذا الرجل، يقول: كنا نلحظ في أثناء دراستنا منه شموسا وتمنعا على النص في أثناء الدراسة في شبابه، يحضن النص ما يستريح له، فنما عياذا بالله هذا الداء حتى صار إلى ما صار إليه، نعوذ بالله من زيغ القلوب. فالذي يبدو للناس قد يكون خيرا، لكن الذي يعلمه تعالى علام الغيوب وما تكن القلوب من السرائر، هذا إلى الله سبحانه. فلذلك الإنسان لا يزكي على الله أحدا، وأيضا لا يشهد لأحد بجنة ونار لأجل مثل هذه الأمور، لأنها غيوب ولا يعلم على أي شيء يكون حال الإنسان. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدالة على أن الأمور مكتوبة في السابق. تقدم أن الآجال وهذه الكتابة لا تخالف الكتابة السابقة. تقدم أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا ذكر تقدير يختص بالجنين، هذا لا يخالف هذا، هذه التقادير كلها من بعضها كلها لا تعارض. ولهذا حديث ابن مسعود فيه أن الملك يكتب هذه الكتابة بعد 120 يوما. يأتينا حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وفي مسلم أنه يكتب بعد 40 يوما أو 42 ليلة، لا يعارض هذا، هذه كتابة وتلك كتابة، والكتابة السابقة كتابة، والكتابة التي بعدها كتابة، والكتابة التي تكون ليلة القدر كتابة، ولا تخالف هذه هذه ولا هذه هذه، ولكن هذه مجموعة تقديرات، منها ما هو خاص بالإنسان وهو جنين لا يزال في أول مقامه في 40 اليوم بعد النطفة، بعد أن يمضي أمر النطفة، لأن في بعض الأحيان لا يخلق، في بعض الروايات يمجها الرحم دما، خلاص هذا ما يكون إنسان لأنه مجها دما فما خلق مخلوق في هذه الحالة، لكن إذا كتب لها تقدير كما في حديث حذيفة الآتي فهذا تقدير بعد 40 يوما. يأتي بعد ذلك تقدير إذا نفخ فيها الروح، وهو الذي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذا التقدير في حديث ابن مسعود وفي حديث حذيفة والتقدير الذي في ليلة القدر والتقدير السابق لا تعارض بينها، كلها تقادير في وقت، هذا في وقت وهذا في وقت، فالتقدير السنوي هو الذي يكون في ليلة القدر، والتقدير العمري يكون في متعلق بعمر الإنسان لا يتكرر كل سنة، ليلة القدر هذا سنوي حولي كل سنة مرة، وهكذا التقدير الأول الذي قبل خلق السماوات والأرض هذا سابق، وبعده التقدير بعد أن وجد آدم عليه الصلاة والسلام وصارت ذريته جعلت كالذر ورآهم آدم عليه الصلاة والسلام فكتب أيضا تقدير لهم، التقدير الأول والثاني والمذكور في حديث مسعود والمذكور في حديث حذيفة والتقدير السنوي لا تعارض بينها، بل هي شيء واحد يعلمه علام الغيوب، ولكن هذا تقدير كما يقول ابن القيم، يقول هذا تقدير بعد تقدير، التقدير الأول السابق لآدم ثم التقدير الثاني بعد أن وجد آدم ثم التقدير المذكور في حديث حذيفة بن أسيد بعد 40 يوما ثم التقدير المذكور في حديث ابن مسعود بعد 120 يوما ثم التقدير السنوي الذي يكتب للواحد منا كل سنة ليلة القدر. ولهذا المكتوب في ليلة القدر التي مضت إلى ليلة القدر الآتية في رمضان الذين توفوا هذه السنة كتب في ليلة القدر العام الماضي في رمضان أنهم لن يدركوا من المدة إلا كذا وكذا، فمنهم من أدرك آخر العام الماضي، ومنهم من أدرك أول هذه السنة، ومنهم من قد يدرك رمضان، ومنهم من قد لا يدرك رمضان، فإذا جاءت ليلة القدر في رمضان الآتي إن شاء الله هذه السنة يكتب تقدير السنة القادمة، هذا التقدير مع التقدير المذكور في حديث حذيفة الآتي بن أسيد، مع التقدير المذكور في حديث ابن مسعود، مع التقدير السابق لخلق السماوات والأرض، كلها تقادير لا تعارض بينها، وكل هذا يثبت شيئا وهو أن القدر سابق وأن الأمور قد قدرها الحكيم الخبير عز وجل. نعم يعني الشموس عادة يكون في البهائم، يعني إذا كنت على دابة تشمس تتمنع عليك وتستمر تستصعب معك، يعني الشموس على النص. إذا قيل له حديث متعلق مثلا بالغيبيات لا يسهل عليه الاقتناع به، تجد أنه يعارض، يمكن هذا الحديث ضعيف في الصحيحين، يمكن أن فيه إشكالا في سنده ما فيه إشكال، يستمر يحمل ويرفع ويخفض، لكن هذا الحديث سلم لله عز وجل، حديث ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، عارض هوى عندك أو لم تقتنع به تعود إلى نفسك بالتجهيل والتخطئة وتبقي النص على الصواب، أما إذا لم تقتنع بالنص، من الناس من قد لا يقتنع بنصوص القدر، آخرون لم يقتنعوا بأمور من الغيبيات متعلقة بالجن أو متعلقة بالملائكة أو متعلقة بالقبور، أناس آخرون عندهم تمنع على الإقرار ببعض الأحكام ويستصعبون بعض الأحكام ويتمنعون منها، هذا معنى كونه لا يرعوي للنص ويخضع لله عز وجل ويطيع رسوله. نعم. توفي وعياذا بالله ألف كتبا في الردة ذم الإسلام صلى الله العافية، وألف كتبا خبيثة جدا في ذم الإسلام والرد على الإسلام نفسه، مات على هذا في مصر صلى الله عليه وسلم، معروف، شخص معروف، نعوذ بالله من حال السوء. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا ثريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار. ولهذا لما أراد يكتب هذه الكتب فر إلى مصر، يعني يعرف أنها لا يمكن أن يبقى في المملكة، لما قرر عياذا بالله أن يرتد عن دين الإسلام ويؤلف كتبه الخبيثة. أنا لا أريد أن أذكر أسماءها، أريد أن نجعل لها يعني ذكرا، فر إلى مصر وبقي فيها وصار يصنف تلك الكتب. أما لو كان هنا لا، ما شك أحد منا من أن أهل العلم، وكذلك كان وقت الملك عبد العزيز رحمه الله، أنه سيقتل على الردة، لكن فر إلى مصر ومكث فيها نسأل الله العافية ومات هناك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال أسيد بسم الله عليه عن حذيفة بن أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة، فيقول: أي ربي ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: أكتب، فيكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فقلت خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل. فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري لأحفظها بن أسيد، لعلك تتأكد منها، وضبطها هنا أسيد، والظاهر أنها أسيد، تتأكد منها عافاك الله وتعطينا الأسبوع القادم. فقلت خزيا للشيطان يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل. فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيها، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة، ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. نعم، هذا كما قلنا أيضا، ودخول الملك وتسوره على الرحم، كل هذه أمور من أعجب وأعظم الغيوب، لما تملك للأرحام يدخل بأمر الله تعالى على هذا وهو في هذا الحال نطفة، فيكتب بأمر الله عز وجل، في بعض الروايات بعد 40 أو 45 ليلة، فيكتب الملك. في آخر الحديث أنه قال: إذا كتب الملك هذا تطوى الصحيفة، يخرج الملك بصحيفته فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأنها من التقدير السابق لهذا الإنسان، حيث كانوا كهيئة الذر لما خلق الله آدم، ثم هذا التقدير الذي قبله من التقدير الأول قبل أن يخلق الله السماوات بخمس وأربعين ليلة، ثم يأتينا كما قلنا حديث ابن مسعود بعد 120 يوما، ثم التقدير العمري لهذا الإنسان في ليلة القدر. ولهذا تجد الإنسان بأمر الله عز وجل يذهب ويجيء ويتقلب ويبني البيوت ويشتري الأراضي الزراعية ويعد الوعود ويحدد أوقاتا لسفر ستأتي ونحو ذلك، وهو مكتوب في الموتى، لأن الله تعالى كتب ألا يجاوز مثلا شهر صفر، سيموت في يوم كذا وساعة كذا، هذا معنى كونه قد كتب أجله. فلا المذكور في حديث حذيفة، ولا المذكور في حديث ابن مسعود، ولا المذكور في حديث ابن عمرو قدر الله مقادير خلق السماوات والأرض، ليس فيها شيء معارض للمذكور في التقدير الأول، لهذا قال: إن الملك يخرج بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. بارك الله فيك.